روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث متفق عليه: لا يحلل يوم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. في إشكال يا شيخ. أي وش؟ إشكال الصحيح أن التارك لدينه هو المرتد. اي نعم، لأنه إذا ترك دينه صار خرج عن الإسلام. يعني أنك أن أشكل عليك أنه تارك لدينه في حال كونه مسلما. الثيب الزاني وهو مسلم معروف، النفس بالنفس وهو مسلم، التارك لدينه كافر، فهو مسلم باعتبار ما كان قبل ترك دينه.